السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، السنة والعلم الحديث، هذا هو موضوع محاضرتنا الثانية مع حضراتكم في هذا البلد الحبيب إلى قلبي في هذه الليلة الكريمة المباركة. واسمحوا لي أن أقدم بين يدي هذا الموضوع المهم الجليل الكبير بثلاث مقدمات لا تقل أهمية عن الموضوع ذاته. المقدمة الأولى أقول فيها بغير مقدمات، إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أو نور العلم أبداً. إن نور الوحي القرآني والنبوي لا يطمس نور العقل أو نور العلم أبداً، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط أن يذعن العقل والعلم مع الكون كله لله رب العالمين. فواجب على أمة العلم أن تحترم العلم، وأن تقدر العقل، وأن تقدر الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الرب العلي والحبيب النبي، بشرط ألا نتجاوز بالعقل أو بالعلم الحد أو المجال، حتى لا نتيه في الضلال، وحتى لا نجعل بعد ذلك من العلم أو من العقل نداً لله جل وعلا. فالإسلام لا يحارب العلم، حاشا، ولا يتهم العقل أبدا، بل لقد جعل الإسلام العقل مناط التكليف. وكانت الآيات الأول التي نزلت على قلب الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم تدعو إلى العلم وإلى القراءة، بل وتتحدث عن مرحلة من مراحل الخلق لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا في السنوات القليلة الماضية، ألا وهي مرحلة العلقة، كمرحلة من المراحل التي سأتحدث عنها الليلة بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. تدبر معي قول الله تعالى في صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تدبر معي كلمات العلم ومواد العلم في هذه الكلمات القليلة في هذه الآيات الكريمة التي كانت أول آيات نزلت على قلب الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن أمة العلم وأمة القراءة وأمة الإبداع بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل أقول بملء فمي وباطمئنان كامل إن علمنا الذي هو من خلال الوحي الرباني والنبوي هو اليقين والحق الذي لا يأتيه الباطل، هو الحق الثابت المطلق. أما ما يقدمه الإنسان في العصر الحديث من العلم من قانون أو تجربة أو كشف علمي أو نظرية علمية حديثة إلى غير ذلك، ما هو إلا احتمالات. يقول عالم الطبيعة الأمريكي الشهير ماريت ستانلي إن العلوم التي يقدمها الإنسان في العصر الحديث تبدأ بالاحتمالات وتنتهي بالاحتمالات، ونتائجها ليست يقينية وليست نهائية بل هي اجتهادية، ولذلك هي قابلة للتعديل بالإضافة أو الحذف. ومن ثم إذا وصل العالم إلى قانون أو نظرية علمية يقول هذا آخر ما وصل إليه العلم الحديث، ثم يترك الباب مفتوحاً لأي تعديلات بالإضافة أو الحذف. وشهد شاهد من أهلها، هذه شهادة تؤكد أن ما يصل إليه الإنسان من نظريات علمية حديثة تبدأ بالاحتمالات وتنتهي بالاحتمالات، ونتائجها ليست نهائية وليست يقينية بل هي ظنية بل هي اجتهادية، بل وتخرج نظريته محكومة بصفاته. فالإنسان موصوف بالجهل أو بقلة العلم، تتحكم فيه الشهوات والنزوات، وإن عاش في زمان لا يعيش في غيره، وإن رأى مكانا لا يرى غيره، ومن ثم يأتي كشفه العلمي متصفا بصفاته البشرية الإنسانية. ولذلك يقف أو ينقسم الناس صنفين إلى صنفين أو إلى قسمين مع هذه النظريات العلمية الحديثة. قسم أو قسم وكلاهما صحيح لغة، قسم تزيده هذه القوانين والنظريات العلمية المعاصرة غروراً وعناداً وإعراضاً واستكباراً على الله جل وعلا وكفراً به، وهؤلاء أضل من البهائم، كما قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والقسم الآخر تزيده النظريات العلمية والاكتشافات العصرية الحديثة إيمانا بالله جل وعلا وحبا للصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنا لا أستطيع أن أختزل هذا في علماء الشريعة فحسب وهم أجل العلماء، لأنهم يدلون الخلق على الحق بحق. ومع ذلك أقول اتفق علماؤنا على أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت الأمة تحتاج إلى الطب أو إلى الهندسة أو إلى الذرة أو إلى الكيمياء أو إلى غير ذلك من العلوم، تأثم الأمة إن تخلى علماؤها جميعاً عن هذه العلوم الأساسية أو الرئيسية التي تحتاج إليها الأمة في عصر من العصور أو في زمن من الأزمنة. الشاهد أيها الأفاضل أننا لا نقلل من شأن العلم، بل أؤكد لأحبابنا ولأولادنا بل وللعالم كله أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة العلم، وأول آيات نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذه الحقيقة بجلاء. باختصار شديد، المقدمة الثانية، مع هذا العلم الذي وصل إليه الإنسان في العصر الحديث، ولن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لنتجاهل ما وصل إليه الإنسان، لا، بل نقر بأنه فجر الذرة وصنع القنبلة النووية والهيدروجينية، ونقر بأنه صنع الفضائيات، بل وصدر إلى السماوات في السنوات القليلة الماضية أوتوبيس الفضاء ديسكفري، بل ونقر بأنه حول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. تستطيع الآن وأنت بين يدي أن تخاطب رجلا في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب عبر هاتفك المحمول، بل وتستطيع أيضا أن تراه عبر هذا الجهاز الذي نراه الآن بين أيدينا والذي يعرف بالكمبيوتر أو اللابتوب، لا ننكر ذلك. لكن مع هذا التقدم العلمي خرج على البشرية صنف متمرد ينفخ في القلوب والعقول والآذان في آن، ليوهم البشرية أنها بعدما وصلت إلى هذه المرحلة من مراحل التقدم العلمي المذهل أصبحت البشرية في مرحلة تسمى بمرحلة النضج العقلي، بحيث لم تعد البشرية الآن في حاجة إلى الرسل عامة وإلى النبي محمد خاصة، بل منهم من يقول إن إلزام البشرية الآن بالعودة إلى القرآن وإلى السنة يشكل حجراً على العقل البشري المذهل المبدع الذي صنع ما صنع ووصل إلى ما وصل إليه. فهذه الدعوة ترد البشرية آلاف السنين إلى الوراء، فلتترك البشرية لتمضي كما تشاء بعيداً عن وحي السماء الذي يتمثل في القرآن أو في كلام الرسل والأنبياء وعلى رأسهم إمامهم الأعظم صلى الله عليه وسلم. دعوة خبيثة وخطيرة، بل وأثرت في قلوب وعقول كثيرة، وأنا كما ذكرت وأؤكد لا أقلل من قدر ما وصل إليه الإنسان في العصر الحديث في الجانب العلمي، لا أقلل من قدر ذلك، ولكنني أؤكد لأحبابنا وإخواننا وشبابنا حتى لا ينخدع أحد وحتى لا يفتن أحد بأن العقل له مجاله الذي يبدع فيه ويتقن فيه، بل وأمره الإسلام بذلك، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق أفلا يعقلون أفلا يتدبرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى غير ذلك من المعاني الجميلة التي تدعو العقل إلى الإبداع وإلى التدبر والتفكر والعمل. لكن محال أن يصل العقل مجردا بدون الوحي القرآني والنبوي، محال أن يصل إلى الحق، فيما يتعلق بجانب الإيمانيات والعقيدة وجانب الغيبيات، محال أن يصل العقل مجردا بعيدا عن الوحي إلى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وإلى أفعاله جل وعلا، محال أن يصل إلى حقائق الإيمان وإلى أركان الإيمان. يستطيع العقل أن يتعرف على بعض آيات الربوبية في الكون إن كان عقل سويا، لكن محال أن يتعرف العقل على حقائق الدين والإيمان بعيدا عن الوحي. وأنا أقول إن أشرف وأطهر وأزكى وأنور وأكبر وأقوى عقل إلى آخر هذه المترادفات التي عرفتها الأرض هو عقل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يا أحباب نعلنها للدنيا كلها، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم بعقله المجرد أن يتعرف على حقائق الإيمان بدون الوحي. لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم بعقله الأزهر الأنور الأطهر الأقوى أن يتعرف على حقائق الإيمان بدون الوحي الرباني. قال الرب العلي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان صاحب أزكى عقل لا يستطيع وحده أن يتعرف على حقائق الكتاب والإيمان، يأتي بعد ذلك أصحاب أنصاف العقول ليدعي أحدهم أنه قادر على أن يعيش وحده بعيدا عن حكم الله وحكم الحبيب الرسول. لا يستقل العقل، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. كالطرف، كالطرف يعني كالبصر، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ بالعليم ولا بالعاقل؟ فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. المراد بالعلم العلم عن الله، العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت حبيبي في الله، ولا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئية، إذا أردت أن تتعرف على قيمة العقل البشري إذا انفك عن نور الوحي الإلهي الرباني والنبوي، فانظر إليه ستراه في مستنقع آسن عفن في جانب العقيدة، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملات، في جانب السلوك. سترى هذا العقل يعبد حجراً، يعبد شجراً، يعبد بقرة، يعبد نجماً، يعبد كوكباً، يدافع عن الشذوذ الجنسي، يدافع عن الدعارة، يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة التي يسميها الآن كذباً وتضليلاً بالتطهير العرقي، يدافع عن سفك الدماء وتمزيق الأشلاء التي يسميها كذباً وزوراً وبهتاناً بالحرية والديمقراطية المشؤومة. إلى غير ذلك. إذا أردت أن تعرف حقيقة العقل إن انفك عن نور الوحي الإلهي الرباني والنبوي، فانظر إليه في أي مستنقع آسر من هذه المستنقعات لتتعرف على قيمته الحقيقية وعلى قدره وقدرته. لا شيء، لا شيء. فلا ينبغي أن يعبد العقل، ولا ينبغي أن يعبد العلم، ولا ينبغي أن نتخذ العقل والعلم ندين لله جل وعلا. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا بحبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أقلل من قدر العقل أبدا، وإنما أقول يجب على العقل ألا يتعدى حده وألا يتخطى قدره، وأن يذعن العقل والعلم معا مع الكون كله لله رب العالمين. فما وصل العقل البشري إلى ما وصل إليه إلا في الوقت الذي شاء الله بالقدر الذي شاء الله. قال جل في علاه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلما الكبر إذن، ولما الاستعلاء، ولما الغرور؟ ولا زال الإنسان مع ما وصل إليه، أقولها بملء فمي، وأنا أعلم أن الدنيا ستسمع هذا، أقولها بملء فمي، مع ما وصل إليه الإنسان المتبجح المغرور في هذه الأيام، أقول: لا زال ورب الكعبة يسبح في بحر المجهول، بل ووالله لا يعلم كيف يبول. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ يوم صدعوا رؤوسنا وصدعوا رؤوس العالم كله بالنعجة دلي، وخرج علينا أناس من بني جلدتنا ممن ينتسبون إلى إسلامنا وديننا، خرج علينا من يقول: وانتهت أسطورة الرجل، وخرج علينا من يقول: آن الأوان أن تختار المرأة لنفسها غلاماً بالمواصفات التي تريد، وخرج علينا من يقول: لقد أوقعت النعجة دلي العالم الإسلامي كله في حيص بيس. لماذا؟ ولا حيص ولا بيس، أمر عادي جداً، وما فعلوا شيئاً على الإطلاق، وإنما هم استعملوا العلم أو وظفوا العلم في شيء مخلوق لله أصلا، أجروا العملية العلمية كلها على ما يعرف بالكروموسومات والخلايا. معروف أن الخلية الحيوانية، ونحن نتكلم الليلة عن السنة والعلم الحديث، فتحملوني إذا استخدمت الليلة بعض المصطلحات العلمية لأملأ قلوب أولادنا وشبابنا يقينا في الله ورسوله، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. أي خلية حيوانية بتتكون من 52 كروموزوم، 26 كروموزوم في الحيوان المنوي و26 كروموزوم في البويضة، وبمجموع هذه الكروموزومات تتكون الخلية من 52 كروموزوم. أما الخلية في الإنسان تتكون من 46 كروموزوم، 23 كروموزوم في الحيوان المنوي عند الرجل، و23 كروموزوم في البويضة عند المرأة. هم لا أريد أن أستطرد في عملية الاستنساخ، لكنها مسألة من أسهل الأمور ومن أيسر الأمور، إذ أنهم أخذوا خلية ومن منطقة الثدي عند نعجة معينة ومنطقة الثدي كما هو معلوم عند علمائنا المتخصصين تسمى active area، يعني منطقة نشطة جدا تتكاثر فيها الخلايا بصورة ملحوظة. ثم أخذوا هذه الخلية وفرغوها من الDNA الدانة أو الDNA، ثم أدمجوا في هذه الخلية المفرغة بطريقة علمية عن طريق ما يعرف بالحث أو الدمج الكهربي أو الكهربائي، وضعوا في هذه الخلية المدمجة المفرغة خلية أخرى فيها 26 ال 52 كروموزوم من الحامل المنوي ومن البويضة، وأدمجوها في هذه الخلية المفرغة ووضعوها مرة ثالثة في النعجة التي أنتجت نعجة تشبه تماما النعجة الأم التي أخذوا منها الخلية الحية التي تتكون من 52 كروموزوم، وصدعوا رؤوسنا بأن الإنسان خلق، ما فعل شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. أنا قلت لو زعم هؤلاء أنهم خلقوا بالفعل فليخلقوا حيوانا منويا واحدا وتنتهي المسألة، بل ونحن نتحدى وسنظل نتحدى إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فليخلقوا حيوانا منويا واحدة، أو إن شئت فقل فليخلقوا خلية واحدة بالصفات الوراثية التي يريدونها تماما. بل وأقول ثالثة، الخلق ليس إعادة مخلوق فقد الحياة، هذا لا يعد خلقا، وإنما هذا يعد بعثا. وإنما الخلق هو الإيجاد من عدم، الخلق هو الإيجاد من عدم. فإذا كان هؤلاء يدعون بالفعل أنهم شاركوا الله في صفة الألوهية والربوبية، فليخلقوا خلية واحدة أو فليخلقوا إنسانا منذ البداية، بل أيسر عليهم الأمر فليحفظوا حياة إنسان ميت ومعلوم أن ذلك أيسر من الخلق من العدم. أبدا لا أريد أن أبتعد عن أصل موضوعنا، لكن أؤكد لحضراتكم أيها الأفاضل لتزدادوا يقينا في الله ولتزدادوا يقينا وحبا للصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه: لا يستطيع العلم أبدا ولا يستطيع الإنسان أبدا أن يحيا حياة سعيدة يرضى عنها الله جل وعلا إلا إذا عاد إلى منهج الله الذي بعث الله به الأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم فلنعلم يقينا أن الرسل ليس من وظائفهم أن يعلموا الناس العلم الحديث، بل هذا متروك للأزمنة وللأيام وللعلماء وللإبداع. أما وظيفة الرسل دلالة الخلق على الحق بحق، وتعبيد الناس في الأرض لله جل وعلا، وتزكية نفوسهم، وتهذيب ضمائرهم وأخلاقهم، والأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة والهدى والسعادة في الدنيا والآخرة. أما المقدمة الثالثة بإيجاز شديد أيضا هي: بعد كل ذلك أقول محمد لا ينطق عن الهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه إنما هو وحي يوحى، إنما هو وحي يوحى. فالقرآن وحي والسنة وحي، وسأتحدث غدا إن شاء الله تعالى في محاضرة علمية أصولية في غاية الأهمية حجية السنة، فالقرآن وحي والسنة وحي. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. فالسنة وحي، سأفصل ذلك غداً بإذن الله تعالى بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال الفحول الكبار من أهل العلم. وما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام إلا وجاء الواقع والتاريخ يصدقان محمداً في كل ما قال. أستغفر الله، اللهم اغفر لي. وهل نحن المسلمين في حاجة إلى شهادة الواقع أو إلى شهادة التاريخ لنثبت بهذه الشهادة صدق من حكم الله له بالصدق؟ أمر عجب. هل ننتظر شهادة الواقع؟ هل ننتظر شهادة التاريخ؟ والذي حكم بصدق نبينا هو الله. قال جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قسم من أعجب أنواع القسم في القرآن الكريم كله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. بل لقد بين ربنا جل وعلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لو زاد في أمر الرسالة شيئاً لعاجله الله جل وعلا بالعقوبة، فقال سبحانه في آيات قوية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا مجاملة ولو للنبي المصطفى، لا مجاملة لأحد على حساب المنهج والدين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو كتم الحبيب صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي لكتم قوله جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بل هو الصادق الذي ما نطق لسانه إلا حق. ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني لا تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعبد الله بن عمرو: اكتب اكتب، وأشار النبي إلى فمه الشريف الطاهر، قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. بل ستعجب إذا علمت أن أبا جهل قال: والله والله إني لا أكذب محمدا ولكن أكذب ما جاء به. فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أمر عجب، إنه الكبر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون: أجعل الآلهة 360 إلها أو صنما، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم لا يكذبون النبي وما كذبوه. بل اعجب معي أنهم خلعوا عليه بالإجماع في البرلمان الشركي في مكة قبل النبوة، خلعوا عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين قبل النبوة، فما ظنك به بعد النبوة صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبعد هذا التأصيل الذي أراه لا يقل أهمية عما سأؤصل له الآن، أقول أيها الأفاضل، لقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم العلم الحديث في كثير من المواطن، حيث قال كلمات من 14 قرنا لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، يعني في عصرنا نحن في أيامنا، ما وصل إليها العلماء من غير المسلمين ومن المسلمين إلا في السنوات القليلة الماضية. اخترت هذا الموضوع الآن بالذات، وما كنت أود أن أقول هذا، لكنني لن أفصل، لأن كثيرا من شبابنا قد أصيب بالفتن، وعصفت فتنة الشبهات بقلبه وبالإيمان في صدره، فأردت أن أبين لأحبابنا وأولادنا الحق، ليزداد المؤمن إيمانا وثقة في الله وثقة في الصادق رسول الله، وليعلم أن الإسلام هو الحق، وأن القرآن هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن القرآن وحي، وأن السنة وحي، وليس من حق أي منصف عاقل على وجه الأرض الآن أن يتهم السنة بأنها لم تعد قادرة على مسايرة العصر الحديث بدعوى أنها لا تمت إلى العلم بصلة، وهيهات هيهات. فهذه بعض الأمثلة أقدمها لكم أيها الأحبة، وأسمع إخوانكم من شبابنا وأولادنا مثل هذا، ووجدت أن لو ترجم كثير من أحبابنا ممن يجيدون اللغات مثل هذه الكلمات على عدة مواقع، على شبكة الإنترنت، ليستفيد الآخرون ممن يتهمون سنة النبي الأمين بالضيق والجهل وعدم قدرتها على مسايرة القرن 21. سأبدأ بآخر بحث علمي من أشهر فقط، لا أقول من سنين، من أشهر، خرج علينا عالم أمريكي يدعى أنطوني جوستن، ولا زال حيا يرزق، فالبحث من أشهر قليلة، خرج علينا عالم أمريكي متخصص فيما يعرف الآن بعلم الوراثة الجزيئية. هذا العالم اسمه أنطوني جوستن، ليس مسلما، وبابه المتخصص فيه باب دقيق جدا، الوراثة الجزيئية. قرأ عليه عالم مسلم حديثا صحيحا عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، رواه البخاري ومسلم، واللفظ الذي ذكره له لفظ مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. أكرر الحديث مرتين: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. ما عجب الذنب؟ هذا حديث النبي الصادق، هل حفظت الحديث؟ خذ الحديث مرة ثالثة حتى لا تحتج عليه بأنك لم تحفظ. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. ما عجب الذنب؟ عظمة دقيقة جدا، صغيرة لا تزيد عن حبة العجز، تقع في منطقة تسمى بالعصعص في آخر السلسلة الفقرية من ظهر الإنسان من أسفل. هذه المنطقة تسمى العصعص، وفيها عظمة دقيقة تسمى بعجب الذنب. الرسول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يقول من 14 قرنا، من أكثر من 1400 سنة، يقول كل ابن آدم يبلى إلا هذه العظمة لا تبلى، لا تبلى. هذا أمر، هذا تحدي واضح، مش ممكن لا تبلى. فرصة، فرصة لنثبت ما يقوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سمع هذا العالم الأمريكي وهذا البيان النبوية وطاش عقله وصرخ بالنفي والنفي والنفي، فقال له هذا العالم: ابحث المسألة، فهذا بابك، هذا بابك، ابحث أنت المسألة بطرقك العلمية وسائلك الحديثة، خلي بالك. فاستخرج هذا العالم هذه العظمة التي تسمى بعجب الذنب، فوجد أن هذه العظمة تحتوي على خلايا تسمى بالخلايا الجذعية، تسمى بالخلايا الجذعية. ثم اكتشف أن هذه الخلايا الجذعية توجد أيضا في منطقة النخاع، في منطقة النخاع. فأخذ هذا العالم خليتين، خلية جذعية من عجب الذنب في منطقة العصعص، وخلية جذعية من منطقة النخاع، وحقن الخليتين في رأس ضفدعه، ثم أجرى البحث والتجربة وراقب، فوجد هذا العالم أن الخلية الجذعية التي أخذت من منطقة عجب الذنب في العصعص تركت الرأس وهاجرت مرة أخرى إلى العصعص في الوقت الذي لم تتحرك فيه الخلية الأخرى من مكانها. ثم ازدادت دهشته حين أجرى البحث على هذه الخلية، اسمع، فوجد أن الخلية الجذعية التي أخذت من عظمة عجب الذنب أو من منطقة العصعص تحمل برنامجا وراثيا متكاملا ليكتمل من حولها جسد الإنسان مرة أخرى، بذرة الجسد، بذرة، كما تزرع بذرة ليمون فتنبت شجرة ليمون، فهذه البذرة التي يتكون حولها جسد صاحبها، ولذلك لا يمكن أبدا أن يتكون جسد آخر على عظمة ليست له، لأنها لا تحمل برنامجه الوراثي المتكامل. ثم ازدادت غرابته حين عرض الخليتين للقتل، للموت بسائل معين أو بطريقة علمية معينة، أراد أن يقتل الخليتين، الخلية المأخوذة من عجب الذنب والخلية المأخوذة من النخاع، فوجد أن الخلية التي أخذها من عجب الذنب لا تموت، وصلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي قال من 14 قرنا كل ابن آدم يبلى إلا. من الذي علم محمدا؟ ما دخل إلى جامعة هنا أو هناك أو هنالك، بل الذي علمه ربه، وهذا نور النبوة، حتى لا توهم أحد أن محمدا عالم فحسب صلى الله عليه وسلم، بل هو العالم الأمي الذي علم المتعلمين. لكن أي صفة لا بد وحتما أن تأتي بعد صفة النبوة والرسالة حتى لا يضحك علينا بكتاب؟ العظماء 100، أعظمهم محمد على العين والرأس، لكنه عظيم بعد النبوة، عظيم بعد الرسالة. لا تقدم سيرته على أنه عظيم من العظماء أو قائد من القادة أو تاريخي محنك أو سياسي بارز، لا، كل هذا يأتي بعد صفة النبوة والرسالة. احذروا هذا الطرح أيها الأفاضل. رسول، وقل بعد ذلك ما شئت، عالم، اجتماعي، سياسي، قل ما شئت، لكن بعد صفة النبوة والرسالة. إذ لو قدمت سيرته بعيدا عن النبوة والرسالة على أنه عظيم من العظماء صار دينه محلا للبحث ومحلا للنقاش، ما دام هو مفكر يطرح فلنناقش فكرته ولنناقش رأيه. لا، إنما هو وحي يجب على الأمة بل وعلى البشرية أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حده، فدينه ليس محلا للنقاش، كيف ودينه هو أصل كل حوار ونقاش. هذه أصول في غاية الأهمية، لابد من أن ننتبه إليها أحبابنا وشبابنا، لا سيما في هذا العصر، عصر الفضائيات وعصر المواقع المعروفة على الشبكة العنكبوتية. خذوا دليلا آخر، روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا. وخلي بال حضرتك من الكلمات دي، قالها النبي من 14 قرنا ولم تكتشف بهذه المعاني وبهذه الأحرف إلا في العصر الحديث. وكل الله بالرحم، بالرحم هكذا تنطق، وكل الله بالرحم ملكا. فيقول الملك للملك جل جلاله: أي رب. خلي بالك، 7 أسئلة في غاية الروعة والدقة. فيقول الملك: أي ربي. نطفة، ده كلام محمد من 14 قرن صلى الله على محمد. نطفة، أي ربي. علقة، أي رب. مضغة، أي رب. أذكر أم أنثى، أي رب. أشقي أم سعيد، أي رب. ما رزقه، أي رب. ما أجله. ويكتب الملك: ويقضي ربك ما شاء. صلى الله على الصادق المصدوق. إيه الكلام ده؟ نطفة وعلقة ومضغة، مفردات لم يتعرف عليها الخلق إلا في العصر الحديث، مفردات عجيبة. وبكل أسف هناك محاولات مستميتة لطمس هذه الحقائق النبوية حتى لا يعرف البشر أو لا تعرف البشرية محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العالم يتهم أمتنا الآن بأنها أمة جاهلة لا علاقة لها البتة بالعلم. ولذلك أنا أقول لن نستطيع أن نجاري الغرب الآن في قدراته المادية، لن نستطيع، وإن كنا مكلفين بأن نأخذ بأسباب الإبداع والتفوق والإنتاج والعطاء، لكننا نستطيع الآن أن نخاطب الغرب بهذه اللغة، أن نخاطب الغرب بهذه اللغة، هذه اللغة التي تأتي بقلبه وعقله للحق وبحق. لكن أين المبدعون من علماء الأمة؟ أين الإمكانيات والطاقات التي تبذل لإنشاء فضائيات على مستوى هذا الدين، لا على مستوى الأفراد والمؤسسات الخاصة، بل نريد فضائيات على مستوى الأمة، على مستوى الدين، تخاطب العالم كله بلغاته المختلفة وبلغته التي يجيدها ويعرفها، ألا وهي لغة العلم، لغة العصر. لو عرف العالم هذه الحقائق بلغات أهل الأرض، والله الذي لا إله غيره لتعلقت قلوبهم بأطهر من عرفته الأرض. لكنني أؤكد ما أكدته بالأمس: الأمة مقصرة، وهي أمة دعوة، ولكنها قصرت في الدعوة والبلاغ عن الله ورسوله. كلمات نبوية توصل إليها العلم الحديث الآن، وتعرفوا على النطفة وعلى العلقة وعلى المضغة إلى غير ذلك من مراحل نمو الجنين في الرحم. في الرحم. دعني أؤكد كلمات قالها أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث ألاكسيس كاريل، ظل يراقب مراحل النمو في رحم امرأة لجنين من الأجنة، فوجد النطفة، والنطفة هذه تنتج من تخصيب الحيوان المنوي للبويضة، وقد ذكرت الآن 23 كروموزوم في الحيوان المنوي و23 كروموزوم في البويضة، هذا بالنسبة لخلية الإنسان. إن خصب الحيوان المنوي البويضة تتكاثر البويضة إلى خلايا انشطارية، خلية إلى خليتين، والخليتان إلى أربع، والأربع إلى ثمان، والثمان إلى 16، وهكذا. حتى تشبه النطفة في هذه المرحلة ثمرة التوت، ويسميها العلماء المتخصصون منهم من الغرب بالتوتة. اللقاء الواحد للرجل مع امرأتي في الحلال الطيب، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يحفظ شبابنا وبناتنا ونساءنا، يحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، لا يصل، خلي بالك هقول معلومة تانية نبوية في غاية الدقة، لا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد من هذه الملايين الكثيرة من الحيوانات المنوية. كانوا يتوهمون لسنوات قليلة ماضية أن الحيوانات المنوية كاملة تصل كلها إلى البويضة وتخصب البويضة، وكان المصطفى منذ 14 قرن يقول ما من كل الماء يكون الولد، الحديث رواه مسلم، ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، صلى الله على محمد. إيه الكلام ده يا أخوانا؟ والله العظيم كل يوم بحب النبي أكثر، صلى الله عليه وآله وسلم، والله كل يوم. ما من كل الماء يكون الولد. أذان؟ تفضل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله، بس ما تستعجلوش علي إلا لادي. إذن الأخ اللي حامل الجهاز خدعنا. طيب لا بأس أن يرفع الأذان، لا بأس، أرفع الأذان بلام الإخوة مش إن شاء الله ما في، نحن في وقت العشاء، أذن يا أخي. لا نريد أن ترفع السكينة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم ما من كل الماء، والمراد بالماء هنا المني، المراد بالماء هنا المني، لقول الرب العلي فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء، من ماء دافق. الآيات ما من كل الماء يكون الولد، وهذا لم يكتشفه العلماء إلا من سنوات قليلة، اكتشفوا أن كل الحيوانات المنوية تهلك وتموت، ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد فقط، وتخرج البويضة من الرحم مرة في الشهر، تخرج البويضة كل شهر مرة واحدة، لكنها تخرج كعروس مزينة لزوجها في ليلة الزفاف، تخرج وعليها تاج مشع. هذا ليس اصطلاحا أدبيا من عندي، وإنما هو اصطلاح علمي، تخرج وعليها تاج مشع لتلفت أنظار الحيوانات المنوية الهائلة، لتندفع الحيوانات كلها تجاه هذه العروس الجميلة، بل وتبعث أريجا معينا لتشد انتباه الحيوانات المنوية أيضا. فإذا وصل حيوان منوي قدر الله له جل وعلا أن يصل واقترب من البويضة، تفرز البويضة سائلا لزجا. من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدار البويضة، فيبادلها الحيوان المنوي هذه المشاعر والعواطف الجياشة، فيفرز هو الآخر سائلا. من وظائف هذا السائل أن يبدد جزءا من التاج المشع على جسم البويضة ليسهل عليه أن يخترق جدارها. فإن اخترق الحيوان المنوي جدار البويضة جعل الله للبويضة جدارا سميكا مصمتا، بحيث لا يستطيع أي حيوان منوي آخر أن يخترقها مرة أخرى. من الذي علم البويضة ذلك؟ سبحان رب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا ما خصبت البويضة وانتقلت إلى مرحلة النطفة، أي ربي نطفة، يا الله سؤال جميل. يعني إيه؟ يعني الحيوان المنوي يوصل للبويضة ويخصبها وتصبح نطفة، أم نحبس ونمنع الحيوان المنوي أصلا فلا يصل إلى البويضة إطلاقا ولا يحدث الحمل بعد سنوات ولقاءات بين الرجل وامرأته؟ هذا أول سؤال. نطفة نسمح للحيوان المنوي أن يصل إلى البويضة ليخصبها لتتحول إلى نطفة؟ السؤال الثاني، أي ربي علقة؟ يكتشف العلماء حديثا أن النطفة بعد أيام تتحول إلى علقة، وسميت بالعلقة في القرآن وفي السنة لتعلقها بجدار الرحم، لتعلقها بجدار الرحم. علقة يعني إيه؟ يعني تتحول النطفة بأمرك وتقديرك جل وعلا إلى علقة، أم نسقط هذه النطفة فلا تتعلق بجدار الرحم وتقول المرأة بأنها أسقطت أو سقط جنينها؟ أي ربي مضغة، يعني تتحول العلقة إلى مضغة ويشبه الجنين في هذه المرحلة قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان، يظهر عليها آثار القواطع وآثار الأنياب وآثار الضروس، مضغة. ثم بعد ذلك إلى آخر الحديث، ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، أي رب ما رزقه، أي رب ما أجله، ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء، لتعلم يقينا أنك قد أتيت إلى هنا بخريطة متكاملة لتحقق الإيمان بالقدر خيره وشره، لأنه ركن من أركان الإيمان بالله، ولتحقق الرضا، لأننا نشهد الآن حال سخط على الله. ضاع الرضا. قيل ليحيى بن معاذ، كيف يحقق العبد مقام الرضا؟ قال: إذا أقام العبد نفسه مع ربه على أربعة أصول: أن يقول لربه جل وعلا: يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. هذه تحتاج إلى محاضرة. نسأل الله أن يرزقنا الرضا. فالرضا ليس كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الرضا هو الرضا بما قسم الله وأعطاه، والرضا بما قدره وقضاه، والرضا بالله عن كل ما سواه. الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بما قدره الله وقضاه، والرضا بالله عن كل ما سواه. وهذه لا يحققها إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى. هذه كلمات نبوية لم يصل إليها العلم الحديث إلا في سنوات قليلة الماضية. خذوا دليلا ثالثا ودليلا رابعا وأكتفي. أما الدليل الثالث ربما أكون قد ذكرته قبل ذلك، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: من 14 قرنا قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن، وفي لفظ، إحداهن بالتراب. إيه الكلام ده؟ تراب إيه يا عم الشيخ؟ بس وإحنا في عصر المنظفات والمطهرات والمبيدات تقول لي تراب؟ ننظف الإناء بالتراب وقامت الدنيا ولم تقعد، واتهمت السنة واتهم صاحب السنة بقلبي وروحي وأبي وأمي، واتهم المسلمون من أتباعي بالتخلف والتأخر والرجعية والإرهاب والوصولية والأصولية والفضولية والفوضوية إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال له ولدينه الآن ولأتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. حتى خرج علينا عالم إنجليزي لا زال حيا يرزق، بل هو أحد أعضاء الزمالة البريطانية الذين يمنحون الأطباء الراغبين في الحصول عليها، ولا زال حيا يرزق، البروفيسور أليسون، عالم إنجليزي، لما سمع هذا أجرى التجربة. قال، وهو أشهر علماء الطفيليات في هذا العصر، هذا العالم أليسون أشهر علماء الطفيليات في هذا العصر، قال: حصرنا عدد الأمراض التي يسببها لعاب الكلب فوجدناها تزيد على أكثر من 50 مرضا. حصرنا عدد الأمراض التي يسببها الكلب إذا ولغ في إناء فوجدنا هذه الأمراض تزيد على 50 مرضا. قال: في الوقت الذي أجرينا فيه التجربة على القطة، هن من الطوافات عليكم والطوافين، فأجرينا التجربة على القطة فوجدنا أن القطة لا تحمل نوعا من أنواع الأمراض في لعابها، ربما تنقل مرضا عن طريق البراز أو عن طريق الجلد إن كانت قد أصيبت بمرض آخر من ناحية أخرى، لكن ليس من اللعاب. قال: فأجرينا التجربة وقدمنا الإناء لكلب فولغ فيه، ثم طهرنا الإناء بالماء عدة مرات، فاكتشفنا أن الماء لم يقضي على كل الجراثيم والميكروبات التي أفرزها الكلب مع لعابه. قال: فاستخدمنا أحدث ما وصلنا إليه من المنظفات الحديثة، فلم تقضي على كل الجراثيم التي خرجت مع لعاب الكلب. قال: فغسلنا هذا الإناء مرة واحدة بالتراب وأجرينا التجربة فلم نجد أثرا لميكروب واحد. عالم إنجليزي ليس مسلما، حتى لو قال بأننا حتى نفبرك الحقائق العلمية لو خرجت من عندنا لاتهمنا بالتضليل. وصلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ثم في الحديث المقارن لهذا الحديث، ألا وحديث الذباب، وهو في أعلى درجات الصحة أيضا، رواه البخاري وأبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، فليغمسه كله ثم لينزع أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. خرجوا علينا أيضا بحملة شرسة جدا، بل وهناك من أهل الفضل من أنكر هذا، بل وقالوا لا تحدث الناس بهذا حتى لا نتهم بالجنون وحتى لا نتهم بالتخلف. حتى خرج علينا عام 1871 من ميلاد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الدقة والتحديد عالم ألماني يدعى بريفيلد من جامعة هال الألمانية، خرج علينا ببحث مذهل، ببحث مذهل اكتشف هذا العالم وهو غير مسلم أيضا أن الذبابة إن سقطت في أي سائل تسقط بجناحها، فإذا لامست الذبابة السائل أفرزت نوعا من الجراثيم التي تسبب أنواعا خطيرة من الحميات كالتيفويد والديسنترية إلى غير ذلك. ثم اكتشف هذا العالم بالتجربة أن الذبابة تحمل على منطقة البطن وعلى منطقة الجناح الآخر تحمل نوعا من أنواع الفطريات التي سماها أميوزا موسكي، سمى هذا الفطرة أميوزا موسكي. اكتشف هذا العالم الألماني أن هذا الفطرة يشكل مضادا حيويا للجراثيم التي أفرزتها الذبابة حين لامست السائل من جناحها الأول، واكتشفوا بعد ذلك بالتجربة العلمية أن جراما واحدا من هذا الفطر المضاد يحمي 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. ثم صرخوا في المعمل التجريبي حين اكتشفوا أن الذبابة لا تقوم بإفراز هذا الفطر المضاد للجراثيم إلا إذا غمست كلها في السائل. وصلى الله على الصادق. من الذي علم محمدا ذلك؟ مش هتعتز بالنبي؟ مش هتثق فيه ثقة مطلقة؟ مش هتحبه إلا الذي أكثر؟ هتتبعه ولا لا؟ عاوزين نترجم بقى هذا الحب للاتباع، نترجم هذه الثقة للاتباع. أنا كنت أريد فقط أن أخلص إلى شيء مهم أضمد به جراحكم، وأنا أعلم أن القلوب مجروحة نظرا لهذا الواقع التي تسفح دماؤه وتمزق فيه الأشلاء، فأقول إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بكل ما استمعتم إليه وأثبت العلم الحديث صدق محمد وإن كنا لسنا في حاجة، أولا تصدق الآن أن الذي أخبر بأن الجولة القادمة للإسلام هو محمد؟ لما الشك؟ ولما اليأس؟ ولما القنوط؟ ولما الخوف؟ ولما القلق؟ ولما هذه النظارة السوداء؟ اعلم يقينا أن الذي أخبر بكل ما سمعت وبغير ما سمعت وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، هو الذي أخبر بأن الجولة القادمة لدينه صلى الله عليه وسلم وللإسلام. وأكتفي بحديث واحد فقط رواه مسلم من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من غيرها يستبيح بيضتها، وإن الله عز وجل قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أبشر أيها الموحد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة أي بقحط عام أو بجوع عام، خذ الثانية ويا لها من بشرى حتى لا تيأس ولا تقنط أبدا، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.